شبهة الثانية والثلاثون حديث في مجاهدة الأمراء الظلمة باليد، لأن كما لا يخفاكم نحن الآن دخلنا يعني من قبل دخلنا في الشبهة الحديثية بعدما انتهينا من الشبهة القرآنية. قال الخارجي: رواه ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون أمراء بعدي يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن لا إيمان بعده. قال: وهو يدل على جهاد الأمراء باليد. قال السني: هل لا سقط إسناد الحديث أو كلام أهل العلم عليه؟ مجرد يقول رواه ابن حبان ما يكفي، لقد كنت من قبل في جانب التأويل الفاسد وها أنت الآن في جانب الاستدلال الفاسد، لأن الحديث لا يصح بهذا اللفظ. قال ابن رجب في جامع علوم الحكم: وقد استنكر الإمام أحمد هذا الحديث في رواية أبي داود، ورواية أبي داود عنه قد ساقها الخلال في السنة، أي رواية أبي داود عن الإمام أحمد. هذا ما المقصود، ليش المقصود رواية في سنة أبي داود؟ قال: ورواية أبي داود عنه قد ساقها الخلال في السنة برقم 105 بإسنادها من طريق الحارث بن فضيل الخطمي أو الخطمي عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن مسور المخرمة عن أبي رافع عن ابن مسعود. ثم قال أحمد: جعفر هذا هو أبو عبد الحميد بن جعفر، والحارث بن فضيل ليس بمحمود الحديث. قلت: وفيه أيضا عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة، قال فيه ابن حجر في التقريب: مقبول، أي مقبول عند المتابعة، وإلا فضعيف كما نص عليه في مقدمة كتابه هذا، وهو هنا قد خالف ولم يتابع كما سترى. ثم ضعفه أحمد أيضا، أي ضعف الحديث من جهة متنه بسبب مخالفته للأصول، فقال في تمام الرواية السابقة عنه: وهذا الكلام لا يشبهه كلام ابن مسعود. ابن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني. وقال الأثرم صاحب الإمام أحمد في كتابه ناسخ الحديث ومنسوخه، قال: وهذا أيضا خلاف الأحاديث، وهو إسناد لم يسمع حديث عن ابن مسعود بهذا الإسناد غيره، وقد جاء الإسناد الواضح عن ابن مسعود بخلافه. روى الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها، سترون بعدي أثرة وفتنا وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله؟ قال: تعدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهذا عن ابن مسعود، وذاك عن ابن مسعود، وهذا أثبت الإسنادين وهو موافق للأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكثرت عنه وعن الصحابة والأئمة بعدهم رضي الله عنهم يأمرون بالكف ويكرهون الخروج، وينسبون من خالفهم في ذلك إلى فراق الجماعة ومذهب الحرورية وترك السنة. انتهى كلامه. نعم، قد صح الحديث من غير ذكر للأمراء، قد صح هذا الحديث لكن ليس فيه ذكر الأمراء، بل جاء عاما كأحاديث الأمر المعروف أنه عن المنكر، وهو رواه مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمتي حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف خلوف من بعدهم، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا فرض في ذكر الأمراء يا إخوان؟ ما في ذكر الأمراء، لذلك خرج عن البحث. ولو فرضنا أنه صح بذكر الأمراء فقد وجهه العلماء توجيها يلتئم مع الأصول. قال ابن رجب جمع العلوم الحكم: وقد جمع عن ذلك بأن التغيير باليد يستلزم القتال، وقد نص على ذلك أحمد أيضا في رواية صالح فقال: